بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع لدرسنا في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل، وكنا قد توقفنا عند القاعدة 29 من الجزء الثاني من الفرائد البهية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 30: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل ها هنا القاعدة 30. قال: القاعدة 30: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وللعلماء تعابير فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية، وهي ما يتعلق بقولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعبرون عنها بتعبير آخر، وهو أن الإنسان قد يعاقب بنقيض قصده، أي يقصد شيئا فيعاقب بنقيض هذا ماذا؟ القصد، يريد شيئا فيعاقب بنقيضه. وفي تعبيرهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأحسن من عبر عنها بالتعبير لا يرد عليه شيء، عبر عنها بالتعبير لا يرد عليه ماذا شيء، الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه القواعد، وهو أن من استعجل شيئا على وجه محرم، من استعجل شيئا على وجه محرم قبل أوانه عوقب بحرمانه. استعجل الإنسان حقا من الحقوق أو مباح من المباحات، لكن هذا الاستعجال كان عن طريق يعني ماذا، فعل أو قول محرم. فمن استعجل شيئا على وجه محرم، استعجل شيئا ماذا يريد؟ يريد مباحا أو يريد حقا من الحقوق، يريد مباحا أو يريد حقا من الحقوق، كما سيأتي ذكر ماذا الأمثلة. عوقب ماذا؟ بحرمانه. عوقب بحرمانه بمعنى أنه لا يمكن منه، لا يمكن ماذا منه. وهذه القاعدة الفقهية، وهو أن من استعجل الشيء على وجه محرم، على وجه محرم قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة جمهور العلماء، جمهور العلماء عليها، جمهور العلماء على هذه القاعدة ماذا الفقهية، خلافا لمن خالف في هذه القاعدة الفقهية، وإلا فهذا عليها عمل الجمهور، عليها عمل الجمهور. ونذكر يعني مثال حتى يتضح به ماذا المقال قبل الشروع في ذكر الأبيات، قبل الشروع في ذكر الأبيات، وهو: إذا استعجل الإنسان حقه أو ما أبيح له قبل أوانه وقبل وقته على وجه محرم يعاقب بحرمانه، ما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بالميراث وما يتعلق بالوصية. هذا إنسان عنده إنسان سيرة ماذا منه، فاستبطأ موته، إنسان يعني وارث، استبطأ موت ماذا المورث، فقام بقتله حتى يرثه، قام بقتله حتى يرثه. إذن هذا الآن استعجل شيئا، ما هو الذي استعجله؟ استعجل الميراث على وجه محرم، أي بقتل هذا ماذا الإنسان وهو المورث، وهو المورث قبل أوانه، أي قبل موته، قبل ماذا موته. بماذا يعاقب؟ يعاقب بأنه لا يرث من هذا الإنسان، لا يرث من هذا الإنسان. وصورة ثانية فيما يتعلق بالوصايا، لو أن إنسانا أوصى لإنسان بشيء من الحقوق والأموال، واستبطأ الموصى له، استبطأ الموصى له الموصي، أي استبطأ ماذا موته، فقتل حتى يتعجل هذه الوصية، لأن الوصية من قسم المباح، أما ما يتعلق بالميراث فهي من الحقوق. فابن رجب عليه رحمة الله يقول: من استعجل شيئا من الحقوق أو من المباحات على وجه محرم قبل إتيان وقته، قبل إتيان وماذا وقته، عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة الفقهية تشمل أحكام الدنيا وتشمل أحكام الآخرة، تشمل أحكام الدنيا وتشمل أحكام الآخرة. فيقال: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، أو يعاقب الإنسان بنقيض قصده. لهذا جاء في الحديث أن من شرب الخمر وأصر على شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام وأصر على شربها، فمات على هذه المعصية قبل أن يتوب، بماذا يعاقب؟ يعاقب بحرمانه من الخمر، في الجنة، أي خمر ماذا؟ الجنة. وهكذا مثال آخر فيما يتعلق بالحرير، لو أن رجلا من يعني ماذا من المسلمين، والحرير محرم على الرجال، محرم ماذا على الرجال، فلبس الحرير، والمقصود بالحرير الحرير ماذا الطبيعي، فهذا إذا أصر عليه ومات على هذه المعصية جاءت الأحاديث بأنه يحرم من حرير الجنة. فجاءت هذه القاعدة الفقهية موافقة، جاءت هذه الأحكام، جاءت هذه الفروع الفقهية موافقة للقاعدة الفقهية فيما يتعلق بلبس الحرير، ما يتعلق بشرب الخمر. إذن هذا الأمر يتعلق بالأحكام في هذه الدنيا وأحكام الجزاء يوم القيامة. هذا من حيث الأثر، أي دليلها من حيث الأثر. أما من حيث ماذا النظر، يقول العلماء لا تنال نعم الله عز وجل بمعصيته، لا يمكن أن يمكن الله عز وجل عبدا بنعمة من النعم بالوصول إليها عن طريق المعصية، بالوصول إليها عن طريق ماذا المعصية. ولو أباح الشارع للإنسان هذا الحق أو المباح عن طريق المعصية لحصل ماذا، لحصل يعني التوسع في انتهاك ماذا المحرمات، في انتهاك ماذا المحرمات لأجل الوصول إلى هذه الحاجات وإلى هذه أو إلى هذه الحقوق وإلى هذه المباحات، مع أن النفس كما يقولون والنفس قد جبلت على الطمع والجشع إلا من رحم الله، النفس قد جبلت على الطمع وعلى الجشع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يردع هذا الإنسان بأنه يحرم من هذا الشيء الذي فعل ماذا يعني طريق محرم للوصول ماذا إليه، لكان هذا فتح أبواب للوصول إلى المحرمات، للوصول ماذا إلى المحرمات. فكان المعنى أيضا يعني يقتضي هذه القاعدة الفقهية، إذن دل عليها الأثر ودل عليها النظر، خلافا لابن حزم الذي لا يقول بهذه القاعدة الفقهية. وسيأتي من كلام الشافعي يعني ماذا من كلام الناظم وينقل عن الشافعية بأنهم لربما يقولون يعني الداخل فيها أكثر من الخارج، الداخل فيها من الفروع الفقهية أكثر من الخارج. والعكس بالعكس، أن من ترك شيئا لله عز وجل أيضا عوض يعني به خيرا ماذا منه، من ترك شيئا لله عوض عنه بخير منه. يترك الإنسان المعصية من أجل الله سبحانه وتعالى فيورث بعد ذلك ماذا، يورث بدل هذه المعصية في قلبه وفي نفسه راحة وطمانينة وإيمان، راحة وطمانينة ماذا وإيمان. العكس بالعكس، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا من استعجل شيئا ماذا قبل أوانه على وجه محرم يعاقب بحرمانه. إذن هذه القاعدة الفقهية لا تختلف من حيث ماذا، من حيث الأحكام الشرعية ومن حيث الأحكام الجزائية، يعني ما فيها نكارة حتى ترد هذه القاعدة ماذا الفقهية. ولكن الحامل لهم أنهم خلطوا بين قاعدة الحيل وبين هذه القاعدة الفقهية، بين قاعدة الحيل وهذه القاعدة ماذا الفقهية. نقرأ البيت ونذكر الفروق ما بين الحيل وما بين هذه القاعدة الفقهية الذي سببت لهم أنهم يقولون أن كيف يعني تكون هذه قاعدة فقهية والكثير من الفروع الفقهية قد خرج منها. أفضل أخي صحيح. قال رحمه الله: ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان فيما أصل. نعم، هذا معنى القاعدة الفقهية، ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان فيما أصل، وهي نفس الذي ذكره، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما الفرق بينها وبين قاعدة الحيل؟ الحيل الوسائل فيها مباحة والمقاصد فيها محرمة. الحيل ضابط الحيلة أن الوسيلة مباحة من حيث الظاهر وهي محرمة من حيث ماذا المقصد. مثاله: هذا إنسان أكل ثوما أو كراثا أو بصلا في بيته من أجل أن لا يشهد الجماعة في المسجد. من المعلوم أن من حيث الظاهر أن الإنسان أن يأكل بصلا أو ثوما أو كراثا هذا مباح للإنسان، هذا لا يحرم ماذا الإنسان. لكن لو أكل الإنسان بنية وبقصد وإرادة التخلف عن الجماعة، الحديث الوارد: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فأراد أن يعتذر عن الجماعة وعن الإتيان ماذا الجماعة، فاحتال بهذا الحيلة التي ظاهرها الإباحة، احتال بهذا الحيلة التي ظاهرها ماذا الإباحة. إذن الحيل وسائلها مباحة ومقاصدها محرمة، وهذه القاعدة وسائلها محرمة ومقاصدها حلال، ومقاصدها ماذا حلال. الوصية حلال للإنسان، الميراث حلال ماذا للإنسان، لكن التوصل إليها عن طريق الحرام حرام. إذن هذا هو الفارق بين أبواب الحيل وبين قاعدة يعني ماذا من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه المحرم عوقب بحرمانه. هذا المعنى الذي جعل السيوطي عليه رحمة الله يقول هذه القاعدة ضعيفة، فإن الفروع الفقهية الخارجة منها أكثر من الفروع الداخلة ماذا فيها، والقاعدة لا تكون قاعدة صحيحة إلا إذا كانت تشتمل على أكثر الفروع الفقهية والخارج منها قليل، أي بمعنى المستثنى منها ماذا قليل، فهذا هو الحامل لك ما سيأتي في ذكر ماذا الأمثلة على هذه المسألة. فإذا لابد أن نفرق بين قاعدة الحيل وبين هذه القاعدة ماذا الفقهية. هذه القاعدة الفقهية وسائلها محرمة ومقاصدها حلال، والحيل وسائلها مباحة ومقاصدها ماذا حرام، فهذا هو الفارق بين الأمرين، والذي كما قلنا جعل السيوطي يعرض عن هذه القاعدة الفقهية. وهكذا ماذا ابن حزم قال، وكثير من الفروع الفقهية خرجت من هذه ماذا القاعدة ماذا الفقهية. لو أن امرأة شربت ماذا يعني حبوبا من أجل إخراج الحيض، من أجل إخراج ماذا الحيض، فإذا خرج منها قال ما تعاقب من غير قصدها، فتطالب بالصيام والصلاة. لا يمكن أن تطالب بالصيام والصلاة مع وجود ماذا الحيض، قال هذا فرع. ثم ذكر أيضا فرع آخر، لو أن إنسانا ما أراد أن يصلي قائما في الصلاة فرمى نفسه من على شاهق، يعني شاهق ومكان ماذا مرتفع، فحصل له شيء يعني ماذا من الكسر أو من الألم في قدمه بحيث لا يستطيع القيام في الصلاة، قال هذا ما يؤمر بنقيض قصده يصلي وإن لم يستطع ماذا القيام، وساق مثل هذه الأشياء، نقول هذه من باب الحيل ليست من قبيل القاعدة الفقهية، هذه من قبيل الحيل، هذه تعتبر من قبيل الحيل وليست من قبيل القاعدة التي نحن ماذا فيها. فالأجل هذا حصل للسيوطي الخلط في هذه المسألة، فقال هذه قاعدة ضعيفة، فإن الخارج من الفروع الفقهية أكثر من الداخل فيها، أكثر من الداخل ماذا فيها. فلو ضبط الإنسان الفرق ما بين الحيل وما بين هذه القاعدة الفقهية، أن من فعل شيئا على وجه محرم، من استعجل شيئا على وجه محرم قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا يأتي عليه هذا الإشكال، لا يأتي عليه هذا الإشكال، وهو المعاقبة بنقيض ماذا قصده، بنقيض ماذا قصده. وما هي الأمثلة على هذه القاعدة ماذا الفقهية، ما هي الأمثلة على هذه القاعدة ماذا الفقهية؟ ذكروا ماذا يعني عدة ماذا فروع فقهية، ومن الأدلة يقول أدلة هذه القاعدة الفقهية كما ذكرنا، ذكر ما يتعلق بشرب الخمر في الدنيا، ثم إذا مات الإنسان ولم يتب منها يعاقب بحرمانها ماذا في الآخرة، وهكذا القاتل عمدا بالإجماع ليس له ماذا حق في الميراث، القاتل يقتل ماذا مورثة، يقتل مورثة ماذا عمدا يعني يحرم من الميراث، وهذا بالإجماع. والحديث الوارد فيه حديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، المعنى قام عليه الإجماع. قالوا ولا نعلم علة لحرمان الإنسان من الخمر والحرير في الآخرة، وهكذا للقاتل عمدا من الميراث، إلا أنه عوقب بنقيض قصده، ما نعلم معنى لهذه الأحاديث إلا هذا المعنى. فأخذوا من هذه الأحاديث قاعدة فقهية، تعرفوا أن القاعدة الفقهية تتشكل من مجموع أحاديث، تتشكل من مجموع أحاديث فيشكلون منها قاعدة ماذا فقهية. ولو لم يرد يعني ماذا من الأحاديث إلا حديث واحد، واستخلص العلماء المعنى الذي من أجله يعني جاء الشرع بهذا الأمر، لكان هذا كافيا في تأصيل القاعدة ماذا الفقهية. إذن قاعدة الفقهية لا إشكال فيها، وهذا مذهب جمهور العلماء عليها، مذهب جمهور العلماء ماذا عليها. وذكر أدلة عندنا في هذا، لكن نقرأ بعد ذلك الأبيات ونذكر في الختام إن شاء الله الفروع الفقهية على هذه المسألة. الله لا يسأل. قال رحمه الله: لكنه خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل، وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا بها يوفيها، وقال لا يحتاج معه، وقال لا يحتاج معه استثناء، وهو من استعجل، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عوقب ففقه ملمحة. نعم، ذكر هذه الأبيات بعد أن ذكر القاعدة الفقهية بيتا يدل على القاعدة الفقهية، ذكر استدراكا فقال لكنه خرج عنها صور، صور أي بمعنى فروع فقهية لم تدخل في القاعدة الفقهية، من التي تدخل فيها أكثر، أي بمعنى أن الخارج أكثر من الداخل. والقاعدة الفقهية ما تكون قاعدة، لأن القاعدة ما معنى القاعدة؟ هي حكم كلي أو أكثري، فإذا لم ينطبق عليه هذا التعريف الأكثر خرج، والقليل بقي في القاعدة الفقهية. لا يمكن أن تكون قاعدة فقهية. ولهذا مر معنى تعريف القاعدة الفقهية هي حكم كلي يشمل كل الجزئيات أو أكثر الجزئيات. فإذا لم ينطبق على هذا التعريف بمعنى أكثر الفروع خرجت الداخل فيها أقل من الخارج، فكيف تكون قاعدة فقهية؟ لأجل هذا استشكل السيوطي هذه المسألة، لكنه خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل. للتراث أي للمال، المقصود بالتراث يعني المقصود بالتراث هو المال، وتأكلون ماذا؟ التراث أكلا لما، والمقصود بالتراث هو المال. من للتراث يقتل أي بمعنى يقتل ماذا؟ مورثه. قال لا يدخل من الفروع الفقهية فيما نعلم إلا فرع واحد، وهو أن يتعجل المورث قتل ماذا؟ مورثه. أن يتعجل الوارث قتل مورثه. قال الإجماع قائم، الإجماع قائم، ورد فيه حديث، فيه كلام ورد فيه حديث. فيقول لم يدخل من الفروع الفقهية إلا هذه الصور فقط، إلا هذه ماذا الصور. فكيف تكون قاعدة فقهية؟ كيف تكون قاعدة ماذا فقهية والخارج أكثر من الداخل؟ هذا جاء عندهم الإشكال. قال وكان بعضهم يزيد فيها، يزيد قيد من أجل تكون قاعدة فقهية، يزيد فيها قيد، فيشير ويلمح إلى القيد الذي ذكره ابن رجب، إلى القيد الذي ذكر ماذا ابن رجب وذكره البلقيني، ذكروا ماذا قيدا على هذه المسألة. وقلنا أن من أحسن التعاريف الذي ينطبق على القاعدة الفقهية ما عرفه ابن رجب في القواعد الكبرى، قواعد ماذا الفقه الكبرى، وهو أن من استعجل شيئا من المباحات أو من الحقوق، من استعجل شيئا من المباحات أو من الحقوق على وجه محرم قبل أوانه عوقب بحرمانه، على وجه محرم لابد من هذا ماذا القيد، لابد من هذا القيد على وجه محرم. واستعجل حقا من حقوقه أو مباح من المباحات، المباح الوصايا والحق ما يتعلق بالميراث، على وجه محرم ماذا حصل؟ قتل الموصي وقتل المورث، قتل الموصي وقتل المورث أي الذي سيرثه. قال وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة، عن خبرة لفظا بها يوفيها، وقال لا يحتاج معه استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عوقب ففقه ملمحه، يشير إلى أنه لابد أن تقيد القاعدة الفقهية بتقييدات. وقلنا أن أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله وأدخل عليه هذه القيود الذي عليها جماهير العلماء، الذي عليها جماهير ماذا العلماء، وذكر فروعا فقهية نحو يعني التسعة الفروع ماذا الفقهية، ذكر ما يتعلق بقتل الوارث لمورثه لقد مر معنا، وهكذا تخليل الخمر بطرح شيء فيها يعاقب بنقيض قصده. هذا الإنسان عنده خمرة فخللها حتى تتحول إلى خل، خللها حتى تتحول ماذا إلى خل بوضع شيء، فتحولت من خمرة إلى خل، يعاقب بنقيض قصده بمعنى لا تحل. وهذا مر معنا، هذا هو صحيح، هذا الكلام ماذا صحيح عليه ماذا مذهب الجماهير، ينبني على قاعدة مرت معنا أن ما ترتب على غير مأذون فهو غير مأذون. هذا لم يؤدل في تخليل الخمرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله الخمر أمرهم بأن يريقوا الخمر، فاستأذنوا في تخليلها منعهم، استأذنوا في تخليلها منعهم، فلو حصل أنهم خللوها ما حلت لهم، فكانت على حكمها عند الجمهور، أي بمعنى أنها نجسة وأنها حرام. قال وهكذا من صاد صيدا وهو محرم، صاد صيدا وهو ماذا محرم، وأبقاه على قيد الحياة يقول حتى يتحلل فيذكيه، حتى يتحلل فيذكيه، محرم في خارج الحرم، صاد صيدا وهو محرم يعني صاد، ومن المعلوم أن مجرد الاصطياد هو حرام، لكنه صاد لكنه لم يفعل به شيء، أمسكه إمساكا فقط، فتحلل ثم بعد ذلك أراد أن يذكيه، يقول هذا يدخل في القاعدة الفقهية، يعني ماذا؟ وهو أن ما ترتب على غير مأدون فهو غير مأدون، والأمر الثاني أنه يعاقب بالنقيض قصده، فلا يحل له أن يذبح هذا الصيد، والواجب إرسال الصيد. وهكذا ذكر من الفروع الفقهية على هذه المسألة، ذكر فروعا فقهية على هذه المسألة. ولا تختلط عليك المسألة، لا تختلط عليك المسألة بمسائل ماذا الحيل، فعلى كل ساق فروعا فقهية كثيرة على هذه المسألة، على هذه المسألة. والمصنف كأنه ما استرضى هذه الفروع الفقهية في قتل الموصي، الموصالة الموصي، ويقول يعني له أن يأخذ الوصية وإن قتله، والأمر الثاني إذا شربت المرأة ماذا دواء فأخرجت الحيض لا تعاقب بنقيض قصدها، بل لا تصلي لأنها حائض، ولو رمى نفسها من شاق ليصلي قاعدا ما يعاقب بنقيض قصدها، نقول تصلي قائما. فقلنا أن السيوطي خلط بين قاعدة الحيل وهذه القاعدة ماذا الفقهية، وقد عرفنا الفرق بينهما، فما الفرق بينهما بين القاعدة الفقهية وقاعدة الحيل؟ قاعدة الحيل والقاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه. قاعدة الحيل أن وسائلها في الظاهر مباحة، وسائلها مباحة ومقاصدها حرام. نعم. والعكس، والعكس في هذا القاعدة، قاعدة الفقهية أن وسائلها محرمة ومقاصدها حلال مباحة، الوصايا والميراث. هذا هو التفريق، حتى لا يحصل عليك إشكال، حتى لا يحصل عليك ماذا إشكال في هذا المسألة. فعلى كل هذا ملخص ما أورده ماذا أبو بكر الأهدل في هذه القاعدة الفقهية، أن من استعجل شيئا على وجه محرم قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول لا إشكال فيها، ودليلها من الكتاب والسنة الشيء الكثير. إحنا ما حبينا نسترسل في ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة، ويكفينا ما أورد المصنف من تحريم الحرير وتحريم ماذا الخمر، وقالوا الشفعة من هذا المعنى، وأشياء ذكروا أشياء كثيرة قالوا هي تدخل تحت هذه القاعدة الفقهية. كون الإنسان يبيع شيئا مشتركا فيعاقب بنقيض قصده، ما يحل البيع هذا، ثم بعد ذلك يأتي الشريك فيأخذ ماذا يأخذ هذا الشخص المباع. يعني أنت وزيد اشتركتم في شيء، ومن المعلوم أن المشاركة توجب الإنسان حق الشفعة إذا بعت، فبعت دون أن تستأذن شريكك في هذا الشيء، بماذا يعاقب؟ عاقبه الشارع بأنه لا يصح البيع، لا يصح البيع حتى يمر على الشريك. وهذه من هذا القاعدة الفقهية، وأشياء ذكروها على هذا المعنى، أشياء ذكروها على هذا المعنى. هذا ملخص القاعدة ماذا الفقهية، إن شاء الله أنها يعني معلومة من حيث المعنى العام. وما يعني يستشكل كما قلنا بعض الفقهاء من الفروع الفقهية هي تدخل في باب الحيل ولا تدخل معنا في هذا المعنى. أو لك أن تقول يعني قد تدخل يعني القاعدة الفقهية أحيانا قد تنصدم بقاعدة فقهية أقوى منها. يعني هذه المرأة لما حصل بأنها شربت ماذا الحبوب لأجل إنزال ماذا الحيض، من حيث الظاهر هذا أمر مباح، من حيث الظاهر هذا أمر مباح، تريد التوصل إلى خروج الحيض حتى لا تصلي. حتى لو قلنا أن هذه يعني داخل في القاعدة الفقهية وليس داخل في باب الحيل، أمرها بالصلاة مع وجود الحيض هذا يتناقض مع قاعدة متفق عليها بين العلماء، وهو أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. الحائض لا تصلي ولا تصوم، يعني بمعنى لو مشينا هذا الذي يقوله الإمام السيوطي عليه رحمة الله، وقلنا أن هذه القاعدة الفقهية المرأة لا تجبر بالصلاة، لماذا؟ لشيء أقوى من هذه القاعدة الفقهية عندنا، لشيء أقوى من القاعدة الفقهية أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم. وهكذا فيما يتعلق إذا كان الإنسان سقط أسقط نفسه من الأعلى فانكسرت ماذا رجله ولا يستطيع القيام في الصلاة، تكليفه بالقيام مع وجود هذه ماذا المشقة ما جاءت به الشرع. إذن عندنا قاعدة هي أقوى منها، قد تكون قاعدة المشقة تقلب التيسير أقوى من هذه القاعدة الفقهية، لأن هذه قاعدة ماذا مختلف فيها وتلك قاعدة متفق ماذا عليها. ولهذا إذا حصل عندك شيء من التعارض بعض الأشياء قد يردون بعض الفروع الفقهية يقولون هذه خرجت، نقول خرجت لأن هذا الفرع أقوى، لأن هذا الفرع أقوى من هذه ماذا يدخل في قاعدة فقهية متفق عليها، وهذا الفرع لا يدخل في هذه القاعدة المختلف ماذا فيها. ولك أن تقول هذه من باب الحيل وهذه من ليست من باب ماذا الحيل. الجواب عن هذه الإشكالات والاستشكالات يعني كثير. بارك الله فيكم. عنده سؤال لأخوان الله إشكال. أنا سائل حول الدرس، يقول سائل لبن الشاه المصرع يرد بدلا منه صاعا من تمر، فلماذا لم تطبق على البائع قاعدة من استعجل شيئا على وجه محرم عوقب بحرمانه؟ ايش هذا الحرمان؟ انا يعني لم يعطاه التمر، يحرم من التمر، لم يعطى التمر، لم يعطى التمر لانه هو الذي تسبب في البائع، يعني هو الذي غش واستعجل. لا هو دلس، وباب العيوب ابواب العيوب من المعلوم ان الانسان يرد السلعه اذا اتضح ان السلعه ما دام معيبه، الأدلة متكاثرة على أنه يرد السلعة ويأخذ ماله. أما أنه يقال له ما يعطى الثمن، يعني ما يعطى، كيف ما يعطى الثمن؟ يعني يأخذ الشاه ويأخذ الثمن ولا إيش؟ يعني يبقي الشاه له أو يقي، تقصد اللبن؟ يعني يرد له صاع، صاع التمر، يرد له صاع من تمر، نعم مع أيه. الشاه هذه يعني كيف يرد له صاع من تمر وهو الذي فعل الحيلة هذه؟ نعم هو فعل يعني الحيلة هذا، لكن كونه يفعل هذا الحيلة ردنا عليه المبيع، يكفي في معاقبته أننا رددنا المبيع ورجعنا الثمن، هذه العقوبة يعني، هذه تتنزع القاعدة اللي نحن فيها، أرجعنا سلعته وأخذنا الثمن، وإلا كان هذا الرجل يريد أن يعطي هذه السلعة ماذا؟ المعيبة، يريد أن يعطيه السلعة المعيبة، فالظاهر أنها تأتي على القاعدة ما تخرج عنها الله. عقوبة له، عوقب بنقيض قصدي، ماذا يريده؟ يريد يبيع ويأخذ الثمن، قلنا هذا ثمنك، هذه يعني سلعتك وأعطنا الثمن، فعاقبنا بنقيض قصدي، فما في إشكال إن شاء الله. واللبن قد حصل عنده أصلا، هو صاحب اللبن، هو باع الشاه مع اللبن، والإنسان لما يشتري الشاه يزيد في ثمنها بزيادة اللبن أيضا، الشاه تباع مثلا بألف ريال مع وجود اللبن فيها، قد يدفع فيها الإنسان 1100 أو 1200، يعني يعطي مقابل اللبن، يجوز تبع ما لا يجوز استغلالا، فمن هذا المعنى فهي ما تخرج إن شاء الله، ما تخرج على القاعدة الفقهية، أن عاقبناه أرجعنا له السلعة وأخذنا الثمن، هذه عقوبة لا شك، عاقبناه بنقيض قصده، يقصد أنه يمضي السلعة ويأخذ ثمنا، فعاقبناه بنقيض قصده أرجعنا له ماذا؟ الثمن، أرجعنا له السلعة وأخذنا الثمن منه، بل لم يأخذ ثمنا، بل لم يأخذ ماذا؟ يعني سلعة التي كانت، وإنما أخذ ماذا؟ تمرا، أخذ تمرا مقابل الحليب، والحليب لعله يكون يعني أعظم له وأحسن له ما يتعلق بالصاع التمر الذي يقابل هذا الشيء، بارك الله فيك. فالذي يظهر أنه ما تأتي إن شاء الله، ما فيها إشكال هذه، بارك الله فيك. والدروس من الليلة إن شاء الله، يعني بلغ المرام نرجع الليلة إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ودرس المصطلح البيقوني إن شاء الله النوع 22 أو النوع 21 أرجع إليهم، ونحاول في هذا الأسبوع نجعله في البيقوني حتى ننتهي نكمل المصطلح أحسن، ثم بعد ذلك نرجع إلى الفرائض، ثم ننتقل إلى نخبة ماذا؟ الفكر. وبعض الأخوة يحب أنه يلتحق بنا من خارج المكان هذا، إذا رجعنا إلى ما يتعلق تدريس المصطلح نظريا، ثم طريقة البحث اليدوي ما هو الآلي، ثم بعد ذلك التطبيق، أتي بكتب إن شاء الله، سأل الله أن يسر، نبحث بحثا يدويا، يعني الكتب عندنا موفرة، تحفة الأشراف، المعجم، المفهرس إلى آخره، نعيد تلك الكرة كاملة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نرجع إلى دراسة الأسانيد حتى يثبت عندنا هذا العلم وهذا الفن، بارك الله فيكم إن شاء الله. أقصد درس البحث من جديد، أيوة نعيد تلك الدروس من جديد، نخبة الفكر ثم نرجع إلى البحث، طريقة البحث، لكن إن شاء الله تتوفر لنا الكتب، كتب البحث. تقصد نرجع إلى البحث من جديد إلى أن نصل إلى دراسة الأسانيد، ألاس درسة الأسانيد نعم، حتى يتمكن الإخوة منها، والحمد لله لها عندنا في أوراق، أصبحت عندنا في أوراق، نعطي الإخوة يصورون هذه الأوراق، البحث الذي مر معنا كامل الآن في أوراق، فقط يأخذ الورق ويتابع معنا نمشي إن شاء الله. الأخ استوفى لك هذا كامل؟ ها أيوة نعم، جمعناها كامل، أي جمعناها كامل، دروس الذي مضت معنا جمعناها في أوراق، إن شاء الله تخرج هذه الأوراق، كل واحد يكون عنده هذه الأوراق من أجل المراجعة. طيب لا نبارك الله.